وتوقفت مع حضراتكم عن الصوت الرهيب الذي سمعه النبي والصحابة والأنبياء الذين من قبل رسول الله، صوت رهيب جدا من يخرج من جهنم والعياذ بالله، وصوت الملائكة وهي تسحب الناس والعياذ بالله، تسحبهم سحبا، تربط أيديهم بأرجلهم برؤوسهم بسلسلة من النار. وهذه السلسلة لو أن حلقة واحدة سقطت منها على الدنيا لأحرقت من في الأرض جميعا. يعني الحلقة الواحدة في هذه السلسلة لو جئنا بحديد الدنيا من مشرقي ومغربي ومن الشمال ومن الجنوب من جميع جهات الكرة الأرضية، جمعنا الحديد الذي في الأرض، كل ذلك لا يساوي حلقة واحدة من هذه الحلقات التي في هذه السلسلة التي سيربط بها الكافر والمنافق والظالم. أسأل الله أن نكون من هؤلاء أبدا يا رب العالمين. قلنا صفات أهل النار اللي هيترموا في النار، قلناهم في اللقاء السابق. النبي والصحابة هيسمعوا صوت رهيب من جوه النار يا أخواننا، صراخ رهيب، صراخ وصوت السلاسل الرهيبة اللي عمالة تهز الأرض، صوت رهيب. يعني النبي ينظر والصحابة ينظرون، أمر عجيب. والأنبياء الذين من قبل رسول الله ينظرون، أمر عجيب، يبص له منظر رهيب جدا. عشان كده النهاردة نتكلم عن فرحة أهل الإيمان حينما يدخلون الجنة، وحزن وكآبة أهل النار حينما يدخلون جهنم. بعد الصراط الثاني لم يبقى إلا الجنة والنار. يبقى شوف كل شوية في عرصات القيامة العملية عمالة تكسر تكسر تكسر لحد ما وصلنا إلى جنة ونار، فريق في الجنة وفريق في السعير. الجنة أعلى، النار تحت، فاللي فوق شايف اللي تحت، واللي تحت أيضا شايف اللي فوق، بس اللي تحت في ظلمة. المنظر رهيب جدا يا إخوانا. الملائكة عمالة تربط هؤلاء الأوغاد، هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا بالله ونافقوا وسرقوا ونهبوا الناس والظلمة وأبشعوا العذاب للظالمين والمنافقين، مع أنهم ينتسبون إلى الإسلام لكن عذابهم أشد وأبشع. عشان كده كل ظالم ينتبه مع الليلة، وكل سارق ينتبه مع الليلة. كل حقوق الناس، المصيبة في الآخرة في حقوق الناس. الأمور التي بينك وبين الله سيغفرها الله، لكن الأمور التي بينك وبين الخلق لن يغفر لك واحد أبدا مهما كان إلا برحمات الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف النار دي يا أخوانا، رب خلقها إزاي وجوه إيه النار يا أخوانا. دركات النار، دركات. يعني إيه دركات يا شيخ سالم؟ يعني سلالم لأسفل، ما بين الدركة الدرك والدرك، ما بين الطبقة والطبقة مسافة 500 عام. يبقى المسافة بين الدرك الأول، أول نوع من أنواع جهنم، لأن جهنم سبع أبواب، لها سبعة أبواب، بين الباب الأول والباب الثاني مسافة 500 سنة، عشان اللي تحت يطلع فوق 500 سنة ويعرف يعرف يطلع. لأن في النار يا أخوانا ما بين الفرد والفرد، يعني والعياذ بالله مش عارف أوصفه إزاي. يعني إحنا بنسميه سارية، العمود اللي انتوا بتشوفوه في المسجد ده، او العمود اللي موجود في البيت، بس ده مصغر، عمود ضخم جدا ما بين الفرد والفرد، ما بيعرفش الفرد يتحرك. العمود ده من الكبريت الخالص، عارفين الكبريت؟ الكبريت اللي احنا بنولع بيه ده، العمود الواحد كله كبريت. ليه؟ عشان النار تزداد استعارا واشتعالا، يبقى الاشتعال يزيد اكتر والنار تهيج اكتر، لان خازن النار اللي هو مالك في وسط النار عمال يشعل فيها اكتر. مش كده وبس، ده وقودها الناس والحجارة، بتزداد النار، بتزداد يا اخوانا اشتعالا باجساد الناس. يطلع من الاجساد عصارة، الطبقة الاولى من الجلد تحترق تماما، بعدها طبقة توصل لها بعد الوف من السنين يا اخوانا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. مفيش موت في النار، مفيش موت. الواحد الناس يا اخوانا لما استسهلوا النار سرقوا ونهبوا، لذلك مفيش جار بيشوف حقوق جاره إلا من رحم ربي. والظلم كتر يا أخوانا، والسرقة كترت، والنهب والنصب والاحتيال. الناس بتدور على الشكل الخارجي، الشكل الخارجي، الزبيبة واللحية والجلابية القصيرة، شكل مية مية، لكن في المعاملة عامل بس الناس كده، عامل الصناعية، عامل بس، عاملهم مجرد ما تعاملهم وهتتفرج على الحقيقة المرة للأسف الشديد. بيصلوا ويصوموا ويقول لك قال الله قال رسوله، يقول لك أنا والله ما بكذب، أنا صادق، ده أنا أمين. مجرد ما تمتحنه امتحان بمال ما له قيمة خالص، يبدأ يسرق فيك وينهب فيك. ولذلك ما تعرفش معدن الإنسان إلا ما تعامله. في واحد يقول لك أنا بحبك يا شيخ سالم، بموت فيك، طب امتحنه بس، خلي الشيخ سالم يمتحنه، يديله شويه فلوس يقول له طب تعالى اعمل لي حاجه في هنا ولا هنا شوف هيعمل فيه ايه. فعشان كده المصيبه الكبيره في الاخره يا اخواننا، الناس مش فاهمه يعني ايه نار. النار يا اخواننا لو كل الناس عارفه يعني ايه نار والله لن يعيش منا واحد على قيد الحياه، بحلف بالله لم يستطيع ان يعيش، مش هيفكر في دنيا، مش هيحب الدنيا. طب ما كده يا شيخ سالم هتنغص عليه حياته، ما هو اذا نغصت عليه الحياه لم يطمع فيها. اما انت عايز يطمع فيها؟ انا عايز يطمع في الجنه، يطمع في اخرته. انا وانت عايشين مؤقتين، انا مش ضامن اكمل الحلقه بتاعتي ولا انت ضامن تشاهد الحلقه بتاعتي، ولا واحد فينا ضامن انه يرجع بيته، مستحيل واحد فينا يبقى يضمن حياته لحظات. فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لذلك الانسان في النار ما بيموتش. طب ايه الدليل على ذلك يا شيخ سالم؟ بيتعذب وبس؟ اه بيتعذب عذاب بشع وشديد، مفيش موت. يعني الواحد في الدنيا يعني لو وقع من الدور الاولاني او الثاني بيموت، لكن ده بيترمي من اول، نشوف المسافه بين اول طبقه في النار لتاني طبقه 500 سنه بيترمي فيها، بيوصل للدرك الثاني بعد 500 عام. تصور المسافه واليوم عند ربك بألف سنه، ده ال 500 عام بالايام العاديه بتاعتنا، واليوم عند ربنا بألف، عدها انت كده واحسبها. اصل الواحد بيقول لك ده انا هخش النار وهطلع، يا عم انت ضامن تطلع، وانت ليه تخش النار اصلا؟ يعني انت ليه تودي نفسك جهنم وانت ليه تودي نفسك جهنم؟ هنخش شويه والنبي طلعنا بالشفاعه. ما في ناس ما لهمش شفاعه، خلي بالكم، في ناس هدناها مخلده في النار، هتتخلد في النار، هدناها فيها خلود بلا موت. انتوا فاهمين، في بعض الناس فاهمه الاسلام خطا، فاهماه بالعكس، وفاهمين الاسلام ده فهلوه، وعيشت النهارده وموتني بكره، والحق اخطف قبل ما غيرك يخطف، والحق اسرق قبل ما غيرك يسرق، والحق اضحك على الاهبل ده بدل ما حد يضحك عليه. بيسموا الانسان الطيب ابله واهبل، الانسان الطيب المؤمن الصادق بيسموه كده. اسمع، قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. جهنم دي باب من ابواب جهنم، يعني مكان في جهنم برضو يا اخوانا مكان. شوف السماء الدنيا، السماء الاولى، السماء الثانيه، السماء الثالثه، السماء الرابعه، انت عندك البيت، الدور الاول، الدور الثاني، الدور الثالث، ادي نوع من ادوار اللي في جهنم. اسمع: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يعني بينادي على الموت في النار، بيقول فين الموت؟ أنا عاوز أموت، النار عمالة تاكل في شحم ولحم وعظمي، مفيش موت. بشرب نوع من أنواع الحميم، وآكل طعام الغسلين، وآكل الزكوم، ومع ذلك ما بموتش. ده الواحد كان بياكل أقل من ذلك في الدنيا من السموم وكان بيموت، ليه مفيش موت؟ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. طب احنا هيعملوا فيهم ايه؟ يبدا الملائكه كما قلت لحضراتكم يسلسلوهم والعياذ بالله، لازم السلسله. فهم مقمحون مش قادر ينزل رئته شويه لتحت من شده الحديد. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. يا ريتها كانت موتة بلا عودة. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. طب هيروح فين؟ خذوه فغلوه، ده أمر من ربنا. يا ملائكة النار خذوه وغلوه، يعني اربطوا الأغلال في إيديه ورجليه وفي عنقه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. دي نوع تاني من انواع النار. يبقى جهنم ودي جحيم، دي حاجة غير ديت. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. بس طب هيترمي في الجحيم دي ازاي؟ ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. السلسلة الواحدة يا اخوانا 70 باع، والباع لا يعلم مقدره الا الله. انا مش هقدر اوصفه ولا حد يعرف يوصفه. دي اطول سلسلة هتشوفها في حياتك وفي اخرتك. وكل سلسلة يا اخوانا، السلسلة مجموعة حلقات، وكل حلقة جمرة من جهنم، يعني محطوطة في النار لحد ما احمرت. تصور كل ده شايله المسكين، واحد يقول ده ما جسمه كده ده يسيح بسرعة ويموت. يا ريت يا ريت كان خلص من العذاب ده. امال ايه؟ لا ده المصيبه بتاعته اكبر، ان ربنا بيضعف جسمه. ركز معايا، اهل الايمان ما زالوا على ابواب الجنه، جسمهم طالع منه نور يا اخوانا، الوجه فيه نور، الايدين نور، الصدر نور، البطن نور، الافغاز نور، الاقدام من تحت نور، نور شديد. وهؤلاء سود الوجوه. ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يا مسكين اللي كان مخبي على الناس الحقيقة المرة بتاعته، كان منافق، كان منافق، منافق، الظاهر حلو والباطن كان عفن نتن. ده جسمه اسود والسلسلة نار والدنيا سودة في وشه هناك، والملائكة تبدأ تربط جامد، فواحد فيهم يصرخ يقول للملك ارحمني ارحمني ارحمني ارحمني، يقول له لم يرحمك ارحم الراحمين فكيف ارحمك؟ اذا كان ربنا ما رحمكش نتيجه ان انت ما رحمتش نفسك. ما الله الرسول قال ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هو ما رحمش في الدنيا، هو في الدنيا ما رحمش حد، كان بيظلم ويفطش. ما هو نتيجه الظلم وصل المرحله ديت. لذلك عاوزك تروح لربك من غير ظلم، اوعى تظلم. اتخلى عن المنصب؟ لا، ملوش قيمه المنصب، اهم حاجه المنصب هناك. درجتك عند ربك ايه؟ الدرجة بتاعتك هناك. يسيبك من درجات الدنيا دي مسميات، لكن الدرجة الحقيقية هوريها لك في الفردوس الاعلى لما اوصل اليها في الحلقة القادمة مشيئة الله عز وجل. هشوف الفردوس الاعلى والدرجات العلى هناك لاهل الايمان والتقى. الله ما جعلنا منهم يا رب. يبدأ يسحبوه، يبدأ في حالة ذل وانكسار، ويلقى في جهنم والعياذ بالله. جهنم الحطمة التي لا تبقي ولا تذر. يقوم بقى يجمعوا تحت، حاجة بشعة والله. يقولوا لا، هو ايه اللي رمانا في النار؟ وبعدين انها عليه مؤصدة، مؤصدة يعني مغلقة، مغلقة بمعنى يعني مؤصدة معناها محكمة الإغلاق، محكمة الغلق، لا يستطيع أحد أن يفتحها. على فكرة النار فيها أعداد أكثر من اللي في الجنة، ولذلك النار هتزدحم. فرب كلها هل امتلأتي؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. يعني ايه؟ بتاكل ما بتشبعش ابدا، ولذلك العدد فيها ازدحام ولسه ناس بره. فربك يدخل رجليه سبحانه وتعالى. وربنا له اقدام يا شيخ سالم؟ نعم، لكن كيف اؤمن ولا كيف؟ فيدع الرب قدميه في النار فتنزوي، تبدا بقى ايه؟ ها تتفسح شويه عشان يترمي الباقي. هل امتلأتي؟ تقول هل من مزيد؟ لو في كمان يا ريت، انا جعانه. ويترموا اعداد رهيبه يا اخوانا. هذا فوج مقتحم معكم، افواج جماعات. فاللي تحت مش عاوزين جماعات ليه؟ وقودها الناس والحجارة، الحجارة الكبريت اللي قلت لك عليها، عمدان من كبريت. وقودها الناس، ما هو بيطلع من جسمك زي والعياذ بالله زي البنزين أو الجاز أو الغاز اللي هو الشحم واللحم بتاعك دوت، فبيزيد النار اشتعالا، النار بتزداد بتبقى قوتها رهيبة جدا. فلما ينزل فوق النار بتزيد أكثر، فمش عاوزين حد ينزل. فالملائكة بتقول لي تحت في النار هذا فوج مقتحم معكم، هنرمي معاكم مجموعة. اللي تحت يقول لا مرحبا بهم، مش عاوزين حد، بلاش. كفاية اللي هنا. يبدأوا يصرخوا يقولوا بقى مين اللي رمانا هنا؟ كل واحد يبص للي ايه؟ ها؟ لده او ده او ده او ده. تعال انت، مش انت السبب اللي انا دخلت هنا؟ انت اللي امرتني بالظلم فظلمت. يبدأ يتبرأوا من بعض، يتبرأ بعضهم من بعض، يتبرأ بعضهم من بعض. انت السبب، انت ورا المصيبة ديت، انت اللي اجرمت في حقي، انا كنت ماشي في حالي، انت ليه تديني منصب؟ انا كان ذنبي ايه؟ انت ليه خليتني ابغى واتكبر على خلق الله واظلم الناس واطش الناس؟ يقولوا انا السبب. هنضحك على بعض، يا رب ده السبب، يا رب مش انا ده هو. فربك سبحانه وتعالى اسمع بقى، يتبرأوا من بعض ويشتموا بعضهم بعضا. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. تفلت أبواب النار عليهم، مفيش خلاص. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، الضعفاء اللي كانوا تحت، اللي كان بيقول لك أنا عبد المأمور اللي تحت ده، يقول لك لو أن لي كرة، لو لي عودة للدنيا عشان أتبرأ من دهوت اللي خلاني أظلم ده. وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. طب المهم احنا عايزين نطلع من النار، وما هم بخارجين من النار. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو أن الله هدانا لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. هتعلوا صدقه وتقولوا ان احنا السبب، اجزعنا ام صبرنا، ما لنا من محيص، ما فيش خروج من النار. يا الله ده ايه ده؟ ده في سورة الاعراف ربنا فضحهم اكتر. شوف اللي كان بيقول انا عبد المأمور وسيادتك وحضرتك وحاضر وهنفذ وبسرعة، تعالى شوف الامر حاجة غريبة. اسمع، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. بيلعنوا بعض ويشتموا بعض ويهزقوا بعض حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، دول ضلونا وضيعونا، هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. اديهم عذاب أكثر مننا. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. شفت اللي كنتوا بتخلونا نعذب الناس؟ طيب ما هو انتوا السبب، ما عادش ينفع. فلما يلاقوا نفسهم مش الفيلم ده مش نافع خالص، يقولوا الله الاثنين يسألوا بعض الضعفاء والكبراء الطغاة وأزيال الطغاة، يقولوا البعض حاجة غريبة ويقولوا طب ما نشوف حاجة تانية غير ديت، أي حاجة تانية. آه طب مين يا طغاة السبب اللي خلاك تطغوا؟ يقول لك الشيطان. طب ومين اللي خلاكوا برضو تسمعوا كلامنا؟ الشيطان. قال لنا انتوا هتدونا فلوس ومناصب وفيلا في هنا وفيلا هنا وهنبقى حاجة كبيرة، يعني الشيطان الشيطان. يوم ربك سبحانه وتعالى، ربك سبحانه وتعالى هيخلق الله منبرا من النار، منبر من النار ضخم، تصور منبر يخلقه الله ضخم جدا في وسط النار والكل يشوف، يطلع عليه الشيطان، انتوا بتقولوا ايه؟ هتودوني في داهية. الشيطان ذات نفسه يقولهم هتودوني في داهية، انتوا بتقولوا ايه؟ بتخرفوا بتقولوا ايه؟ يقول الحقيقة، انت اللي وسوست لينا وانت اللي ضيعتنا، احنا عاوزين نطلع وانت ادنا في النار. اسمع الشيطان يقول لهم لا الله لا انت تجيب لي مصيبة. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. لو كنت سمعت كلام ربنا ما كنتش كنت في النار دلوقتي. وما كان لي عليكم من سلطان، انا ما ضربتكمش على ايديكم ولا سحبتكم بسلسله من حديد وقلت لكم اظلموا افطشوا اسرقوا انهبوا، انا ما امرتش بكده، تفضلوني بداهيه. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. لن هنقذكم ولن تنقذوني، العبوا لعبة ثانية خالص. طب نعمل ايه؟ ينادوا على خزنة النار اللي في النار ذات نفسهم بقى الخزنة اللي هم ملائكة النار، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قولوا ربنا يوم واحد بس، يوم واحد يخفف عنا في العذاب، يوم واحد. تصوروا يوم واحد الملائكة ما بتردش عليهم، مفيش. طب نعمل ايه في المصيبة ديت؟ خلي بالك الرسول والصحابة والكوكبة الطاهرة من الأنبياء وأتباع الأنبياء الذين كانوا من قبل رسول الله شاهدين المشهد ده وسمعين الكلام ده كله، طب هيعملوا ايه؟ ينادوا على مين؟ على مالك خزن النار والعياذ بالله، اللي هو بقى ايه الملك الكبير بتاع جهنم اللي وقاعد في وسط جهنم ده عمال يولع فيها ويزيد فيها اكتر. يقولوا بس هو ده الرئيس بتاعهم، دول ما بيسمعوش وما بيردوش علينا، فاحنا ننادي على الكبير لعله يسمع يوصل لربنا، احنا عايزين نطلع دلوقتي. عرفت لكم رب، عرفت ان في ربنا، عرفت ان الله الخالق وهو الرازق وهو الصانع وهو المبدع. الان الان حصحص الحق، ونادي على كل عاص وعاصية، بالله عليكم من منا يتحمل؟ لسه ما وصفتش النار، ده انا بقول لكم كلام جوه بس، لسه قلت حاجة، ده احنا لسه ما وصفناش اللي جوه العقارب والحيات. ده في وادي اسمه وادي العقارب، مصيبه وكارثه، وادي اسمه الحيات، وادي وفي وادي اسمه وادي الحزن والجب، ده مصيبه. وفي جبال في النار اسمه جبل، اسمه جبل الصعوده، سأرهقه صعوده، يطلع في الوف مؤلفه من السنين وينزل في الوف مؤلفه من السنين، اذا وضع اليد ناعت لو حط ايديه بتتمسح ما بيبقاش لها اثر، واذا وضع الرجلين على الجبل من النار ده بتاكل النار رجلين الاثنين بسرعه، فما عادش لا في ايدين ولا رجلين، فيبدا يحبو على صدره وبطنه فيصعد في سنين طويله وينزل في سنين، سارهقه صعودا. ده جبل واحد ما حدش يستحمل يطلعه وينزل فيه. يا اخوانا فكروا صح، ما تفوقوا بقى، انتوا امتى هتفوقوا؟ الناس اسكرتهم الدنيا، ما تفوق ايها العاصي، فوق. كل مشرك يتقي الله يعود ربنا واحد له حق التوحيد، وكل ساحر يتوب ويعود إلى ربه، وكل ظالم يتقي الله، وكل منافق فليعود إلى ربه سبحانه وتعالى، كل متبرجة تتقي الله تلبس حجابها، كل واحدة ماشية مع ولد تتقي الله سبحانه وتعالى، وكل واحد والعياذ بالله بينكر ببنت يتقي الله سبحانه وتعالى. الآخرة صعبة يا أخوانا. ولذلك مستحيل محال على الله أن يساوي بين المؤمن المظلوم وبين العاصي الظالم، مستحيل يا أخوانا. من صفات الله العدل، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ده واحد الظلم اتبطش بيه وشاف أيام صعبة جدا، يتساوى مع إنسان مجرم ظالم بطش ونهب وسرق، يتساوى مع هذا المؤمن؟ محال على الله عز وجل. انتوا عزمنا غلط. في الآخر يقول لك ده ما أنا بعد مظلم وأعمل أروح حج. ما ينفعش، ما ينفعش الكلام انت بتقوله ده، ما ينفعش. الحق توب وارجع لربنا سبحانه وتعالى، لا حج ينفعك ولا عمره طول ما في ظلم، كل ده مش نافع. ايه الدليل يا شيخ سالم؟ اتدرون من المفلس؟ قالوا من ليس معه درهم ولا دينار، في صحيح مسلم قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه. شوف لحد فين عمل الفرائض كلها، ولكن ظلم هذا واكل مال هذا وسب هذا ولعن هذا وظلم هذا وبطش هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى لا يبقى معه ولا حسنة، ثم ترد سيئاتهم عليه ثم يكب في جهنم، يترمي في النار مع أنه صلى وصام وقام وحج واعتمر. الظلم بيأكل حسناتك، بيأكل حسنات كلها يا مسكين. إن لله وإنا إليه راجعون. اسمع. وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون بسبب عملهم في الدنيا؟ اسمع اسمع. ينادوا على مين؟ على مالك خزن النار بقى. يقولوا له إيه؟ اسمع اسمع الصوت الرهيب ده. ونادوا يا مالك، بينادوا عليه بقى، ونادوا النداء يا اخواني يعني صوت العالي المرتفع. ونادوا يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك، عمال ينادوا عليه يا مالك سنين، كلا 40 عام وقيل وقيل سنين، الله لا يعلم مدد النداء الا الله عز وجل. ونادوا يا مالك يا مالك يا مالك، عاوزين ايه؟ دوشتوني في ايه؟ ونادوا يا مالك يا مالك يا مالك ايه؟ ليقضي علينا ربك، قول ربنا يحولنا تراب. يرد عليهم بعد سنين وهم في العذاب مكمحون، يقول لهم مالك إنكم ماكثون، أنتم مخللين فيها، مخلدون فيها، فيها قاعدين فيها على طول. اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يؤدي إلى النار. يا اللهم أجرنا يا رب. أبواب النار، ذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى لكل باب منهم جزء مقسوم، النار مقسمة يا إخوانا المناطق سبعة، زي سماوات السبع كده، مناطق سبعة. قال أهل العلم من الكفار في باب للكفار والمنافقين والشياطين، وباب للظالمين، يعني كل باب لناس محددة، سبع أبواب. الأول يا إخوانا أول مكان في النار، أول ما بيترموا فيه، أول واحد اسمه جهنم، وده أخفهم يا إخوانا، وده اللي هيبقى فيه المسلم، المسلم العاصي اللي النبي هيطلعه دلوقتي، والصحابة هيطلعوه، وسيدنا إبراهيم هيطلع شوية، والعلماء هيطلعه شوية، والشهداء هيطلعه شوية، والصالحون هيطلعه شوية. طيب تعالوا نشوف أول باب، ده اسمه باب جهنم. جهنم فالأول يسمى جهنم لأنه يتهجم على هؤلاء الناس، يهجم عليهم هجوم، هو الباب ده ذات نفسه يهجم، ياكل الوجه والايدين والرجلين واللحم والشحم، يهجم عليهم ينتش في لحمهم وشحمهم ولحمهم. اللهم لا تجعلنا من اهلها يا رب. في وجوه الرجال والنساء، فياكل لحومهم وهو اهون عذابا من غيره، ده اقل درجات العذاب في هذا الباب. الباب الثاني المنطقة الثانية في النار اسمها لظى. ربنا ما يوريك لظى دي، لظى نزاعة للشوى، يعني بتشوي فروة الرأس. لما تشوف الظالم من مكان بعيد على مسافة ألوف مؤلفة من السنين يطلع من النار من لظى ديت شوية هوا، شوية هوا من النار، هوا النار سموم، يجي في منطقة فروة الرأس ينزع فروة الرأس شوية هوا بس من مكان بعيد. إذا رأتهم من مكان بعيد، مكان بعيد شوية هوا، يروحوا نازعين الشحم واللحم والجلد من على رأس الإنسان. ده شوية هوا، أمال لا يخش فيها يعمل إيه؟ والثانية لظى، قال الله عنها لظى نزعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع، جمع الفلوس الحرام الظالم وجمع فأوعى، وكان واعي فاهم بيعمل إيه. النار دي بتقول ايه؟ اكلت اليدين، لظى دي بالذات بتنادي اكلت اليدين والرجلين، بتاكل اليدين والرجلين. طيب لما تاكل اليدين والرجلين يبداوا يهربوا، تدعو من ادبر وتولى، يتولى عنها يجري عنها تجيبه تاني. النوع الثالث من انواع جهنم، انا جايب لك واحده واحده، جهنم لظى، الثلاثه بقى اللعنه اللي اسمها سقر دي. وما ادراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لا تبكي في جسمك حتة ولا جزء بقى، ما بتموتش. أنا اتفقت معاك من البداية ما بيموتش، اللي في النار ما بيموتش. سأصليه سقر، إيه يا رب سقر دي يا رب؟ وما أدراك ما سقر؟ مش عارفها يا رب إيه هي. لا تبقي ولا تذر، لا تبكي شيء في جسمك ولا تذر شيء إلا ما تحرقه والعياذ بالله تحرقه. رابع حاجة يا أخوانا، السقر دي بتاكل اللحم دون العظم، دون العظم. الرابعة اسمها الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تاكل من تحت لفوق. الله أكبر، تحطم العظام وتحرق الأفئدة التي تطلع على الأفئدة، تأخذه النار من قدميه وتطلع على فؤاده إلى قلبه وترميه بشرر، يعني تشوف تاكله من تحت، بعد كده شرارة تطلع من النار، تطلع لفوق مسافة 500 سنة وتنزل على رأسه. الشرارة دي كالقصر، يعني الشرارة زي المدينة، تصور شوف أكبر مدينة في أي دولة، قول في أمريكا، قول في الصين، أكبر مدينة، الشرارة أكبر من أكبر مدينة على الكرة الأرضية. اسمع اسمع، التي تطلع على الأفئدة، ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين، ده مكان المكذبين الضالين. كأنه جمالة صفر بمعنى أنها سوداء، فتطلع من المكان ده هوت الحطمة شرارة من النار كما قلت لحضراتكم إلى السماء، ثم تنزل فتحرق وجوههم وأيديهم وأبدنهم فيبكون الدمع حتى ينتهي، ده نوم يبكي بالدموع من شدة العذاب، ما عادش فيه دموع، هيبكوا تاني، فيبكون القيح، المكان القيح والصديد اللي مكان مقلة العين، القيح حتى ينفذ، ما عادش فيه قيح ولا صديد، هيبكوا ايه؟ فيبكون الدمع. بعد كده يجف كل شيء، اللهم أجرنا من النار. بعد كده خمسة، منطقة تسمى الجحيم، وإنما سميت جحيما لأنه عظيم الجمرة. الجحيم ده يا أخوانا منطقة كلها جمار، الجمرة عبارة عن حجارة يا أخوانا، حجارة كلها نار. الجمرة الواحدة أعظم من الدنيا، الجمرة واحدة في الجحيم أكبر من الدنيا. الباب السادس يقال له السعير، لأنه تصعر بهم فيه 300 في المنطقة دي في السعير 300 قصر، كل قصر فيه 300 بيت، في كل بيت 300 لون من العذاب، وفيه الحيات والعقارب والقيود والسلاسل والأغلال، اللي هو السعير ده بشع. وفيه وادي الجب والحزن، ليس فيه والعياذ بالله إلا النار الشديدة. أبشع مكان في جهنم النوع السادس ده السعير، فيه الحزن الشديد والكآبة الشديدة. الباب السابع الهاوية. أمه الهاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية أشد. دي باب بتاعت مين؟ بتاعت المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. اللي ظهره حلو قوي متدين وهو النفاق والعياذ بالله. ده أبشع الناس عذابا. ده لسه هجيبهم لكم دلوقتي. أبشع ناس في العذاب يوم القيامة. أنا مش قادر أقولها بصراحة عشان ما حدش يزعل مني والله. أنا خايف حد يزعل مني يفكر أنا بتكلم عليه والله. أبشع الناس عذابا يوم القيامة الدعاء الذين لا يعملون بعلمهم. ربنا حولهم إلى حمير أعوذ بالله من سخط الله. لما كانوا بيأمروا بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتون المنكر. يعني حمار بيلف حوالين الراحة. الناس اللي في النار لا مش انت الشيخ اللي كنت بتقول قال الله وقال رسوله عليك شرايط وكتب وكنت مكسر الدنيا في الدنيا مش انت يقولهم كنت بأمركم بالمعروف ولا أتيه وأنهاكم عن المنكر ولا أتيه. في صحيح البخاري والحديث في صحيح البخاري. في صحيح البخاري ما جبتش حاجة من عندي. أنا ما جبتش حاجة والله من عندي. وأول ثلاثة يلقون في النار منهم رجل أتاه الله القرآن والعلم. أول من يصعر في جهنم ما عملش بيه. أجرنا يا رب أجرنا يا رب. أبواب النار حديد إنها عليهم مؤصدة مؤصدة حديد. فراشها الشوك غشاوتها الظلمة أرضها نحاس ورصاص وزجاج. النار من فوقهم ومن تحتهم. جلاليب أهل النار وبدل أهل النار وثياب أهل النار. قال الله تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. صوت الحج لما يلبسوا جلابية من النار. جلابية من النار يا أخواننا وبدلة من النار. في ملائكة هناك بتقص بتقصلهم. في مقص دار هناك. في مقص دار تصوروا في النار. في مقص دار بيفصل لك ايه نفسك تلبس جلابية ولا بدلة؟ بدلة البس. يفصل له على مقاسه بدلة من النار. تصورها انت ديت بدلة من النار جلابية من النار قميص من النار. يعني نار وجلابية من النار ده مصيبة. ولهم ثياب من نار كلما أرادوا هم يعني بسبب الجلابية اللي لبسوها ديت الثياب بتاع النار ده كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. كل ما كنا عايزين يرجعوا بسبب الجلابية اللي لبسنا ديت يرجعوا بسرعة الملائكة تضربهم بمقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. ليه؟ وذوقوا عذاب الحريق. أجرنا يا رب أجرنا يا رب. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. ده أول نوع. النوع الثاني والعياذ بالله سرابيلهم من قطران. القطران ده جلابية سودة. قيل القطران ده كانوا بالجمل الجربان كانوا يحطوا له مادة القطران ده يحطوه عليه عشان تزداد حرارة جلد مين؟ جلد الجمل عشان يموت الميكروب. فجلابية عشان تزود نسبة حرارة النار. القطران دي لعنة. اسمع. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. ارحم يا رب، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. يا رب سلم. اسمع معي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سيدنا ابو هريره بيحكي على اللي في النار بقى، تعال نسمع شويه. اسمع اسمع، عن ابن مسعود: يؤتى بجهنم يوم القيامه لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: ناركم التي توقدون جزءا من 70 جزء من نار الدنيا، يعني فضلت نار الآخرة على نار الدنيا 69 جزءا. فقال: يا رسول الله إن كانت لكافية، لو كانت زي نار الدنيا يعني كانت تكفي، رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: إن النار أوقدت 1,000 سنة فبيضت، ثم أوقدت 1,000 سنة فاحمرت، ثم أوقدت 1,000 سنة فسودت، فهي سوداء مظلمة، فهي مظلمة سوداء. والحديث صحيح موقوف، أخرجه ابن المبارك في زوائد الزهد برقم 309. وعن أنس قال: ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم، ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها. صحيح، رواه ابن ماجه كتاب الزهد 4318. وعن أنس قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا اللي كان تنعم بيها وكان ظالم ومجرم يوم القيامة، فيصبغ في جهنم. يصبغ يا أخوانا يعني زي إيه؟ شوف الإناء ده، تجيب معلقة وتحطها فيها كده بس، يعني تدخلها وتطلعها، فيصبغ في النار صبغة، يتحط فيها بس يمسحوه جوه بس كده، يطلعوه بسرعة. يقولوا ايه؟ هل مر بك خير قط؟ حسيت بنعيم في الدنيا؟ يقولون: والله ما مر بها خير قط، مستحيل. فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ شفت خير خالص؟ هل مر بك خير قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. رواه الإمام مسلم في صحيحه. النار ذات نفسية من شدة حرارتها اشتكت لربنا، ما استحملتش يا اخوانا، النار ما استحملتش، والله ما استحملت يا اخوانا، النار ذات نفسها ما استحملتش نفسها، مش مستحملة نفسها، بتقول: ربنا يا ربي اكل بعضي بعض، ارحمني شوية، النار شديدة. اسمع: اشتكت النار الى ربها فقالت: يا رب اكل بعضي بعض، شديدة شوية، انا ارحمني يا رب بعضي بعضا، فجعل لها نفسين في العام، فأذلها يتفتح بابا يطلع منها نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، صوروا نفسين. ذكر رسول الله يقول: أشد ما تجدون من حرارتها، ففي الصيف لما تلاقي يوم حرارته شديدة قوي مكفهر ومش قادر تاخد نفسك، لا تكييف نافع، ده نفس جاي من جهنم. واليوم اللي تلاقيه برد شديد، اعرف ده نفس جاي من جهنم. هي النار فيها الاثنين، فيها حراره فيها بروده. ايوه، ما اهل الجنه لا يرون فيها شمسا، الحراره يعني، ولا زمهرير البرد القاسي، لا فيها كده، لكن النار فيها، ده لسه هوصف لك اوديه، اوديه الثلج الرهيبه. اشتكت النار الى ربها فقالت: يا رب اكل بعضي بعضا، فجعل نفسين في العام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فاشد ما تجدون من البرد من زمهريرها، وشد ما تجدون من الحر من سمومها، ففي الصيف، رواه البخاري. بعدها يا اخوانا قعرها بعيد، اتقوا النار فإن حرارتها شديدة وقعرها بعيدة. اسمع: وعنه رضي الله عنه وارضاه قال: كنا مع رسول الله، كنا مع رسول الله، سيدنا ابو هريرة بيقول: انا كنت جالس مع النبي فسمعنا وجبة، الوجبة يعني الهزة الشديدة اللي هو الزلزال الرهيب. فسيدنا ابو هريره اتخض، يعني عمليه صعبه، خطه جامده. فالنبي قال للصحابه لما اهتزوا كده، قال لهم: انتوا عارفين ايه الهزه الضخمه ديت؟ ايه الرده الرهيبه ديت اللي دمرت الارض ديت؟ قالوا يا رسول الله مش عارفين ده احنا خايفين او ايه دي. فقال لهم ده حجر ألقي من شاثير جهنم من اول النار اللي هي فاكرها اول درجة من درجات النار اول باب. ربك رمى الحجر ملايكة رمت حجر حجر ده انه يرمي في النار فنزل بعد 70 سنة عمل الهزة اللي انتوا سامعينها دي. اسمع عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا مع رسول الله اذ سمع وجبة وجبة هزة فقال رسول الله اتدرون ما هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا يعني 70 سنة فهو يهوى بينزل تحت يعني فهو يهوى في النار الى الان حتى انتهى الى قعرها. يعني الواحد النبي عاوز يوصل لنا معلومه ان واحد بيترمي من النار من اول واحد من اول باب عشان يوصل في القعر بعد 70 سنة رواه الامام مسلم. اسمع قال صلى الله عليه وسلم ان الصخره العظيمه لتلقى من شفير جهنم اكبر اكبر جبل. يقول لك بترمي من اول باب في جهنم اسمع فتهوى فيهوى فيها 70 عاما فتهوى اللي هي الصخرة يعني فيها 70 عاما وما تفضي تصل يعني الى قرارها وما توصلش الى ايه نهاية النار. رواه الترمذي وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم 1662. قال ابو عيسى وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضاه يقول اكثروا ذكر النار. سيدنا عمر بيقول لنا دايما افتكروا النار كتير. اصل واحد يقول لك شوف الشيخ سالم سواد في وشنا وعمال يفكرنا في النار ما فيش قدامه الا النار. سيدنا عمر بيقول لك لا كتر من ذكر النار. ليه؟ عشان تحول بينك وبين المعصيه. ما هو اللي نسيها بيفعل المعصيه لكن لو فكر جهنم تحول بينه وبين الوقوع في المعصيه. وكان عمر يقول اكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد. يا حبيبي يا عمر. وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران. مخلوق غريب يا أخوانا يعني زي التعبان الضخم ما تعرفش نوعه ولونه إيه. جسم أسود يطلع له عين بتشوف عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق بيتكلم. يقول إني وكلت بثلاث وكلت بثلاث أنواع من الناس. وكلت بكل جبار عنيد حاكم ظالم وبكل من دعا مع الله إلها آخر المشرك والمصورين وبالمصورين. المصور ده اللي كان بيصنع الأصنام مش المصور بتاعنا بتاع زماننا ده اللي كان بيصور الأصنام يعني بيصنع الأصنام يوم القيامة. خلي بالكم صحيح رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. طيب نروح مع الأستاذ أحمد سعيد إلى فاصل ونرجع لكم تاني بإذن الله. والحب التقات وتعانقت هذه القلوب هذه القلوب كي تسأل كشف الحمد لله وكفى واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ينبغي ان تستثير تلك الكلمات وهذه الايات والاحاديث الهمم عند المسلمين لتدفعهم أن يعوضوا ما فاتهم من ضياع من ضياع وبعد عن الله. فتارك الصلاة ينبغي أن يتقي الله، والمشرك عليه أن يعود بالإيمان إلى ربه سبحانه وتعالى، والساحر أن يتوب من سحره، والظالم أن يتوب من ظلمه، والمنافق والملعون السارق لعن الله السارق. رسول الله لعن الله السارق يسرق بيضة حاجة تافهة وهيفة ما لها قيمة يتعذب بها سنين طويلة في نار جهنم 1000 2000 3 تتساوى مع لسان ملايين تترمي معاه في جهنم ما لها قيمة. والله الدنيا ما لها قيمة. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. في النار يا أخواننا سلاسل داخل النار سلاسل ومقامع. المقمع الواحد لو اجتمع الإنس والجن على أن يرفعوه من على وجه الأرض بقدر شبر ما استطاعوا. قال الله تعالى ولهم مقامع من حديد. قال الله تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما. الأنكال السلاسل الضخمة لا يزال أنكالا وجحيما. في سلسلة زرعها 70 زراعا. وعن أبي بن كعب قال إن حلقة واحدة، الحلقة الواحدة من السلسلة، الحلقة الواحدة من هذه السلسلة مثل حديد الدنيا، يعني الحلقة الواحدة يعني زي حديد الدنيا من يوم ربنا خلق آدم إلى أن تنتهي الأرض. صوروا بقى، أنا مش عارف هيشيلها إزاي، والله أنا مش عارف. في النار فيها سجون يا أخوانا، زي ما في الدنيا فيه سجن وادي النطرون وسجن إيه مزرعة الترة وسجن الخنكة وسجن مش عارف كذا وسجن الشرقية وسجن أبو مش عارف كذا، السجون الموجودة واللي في الدول العربية لغير ذلك، السجون دي كلها زي ما في سجون في الدنيا في سجون في الآخرة. لما كفاية النار لا ده في سجون. الواحد هو قاعد كده بيتوضى في الحمام بصيت للباب كده، الواحد هو يعني فكر في النار كده بقول لو الباب ده اتقفل والنار جت من جميع جهات هيعمل ايه. فالواحد بكى والله، الواحد بكى وهو بيتوضى، الواحد بكى والله. لا لا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اسمع معايا، سجون اهل النار: يحشر المتكبرون يوم القيامة امثل الذر. حبيبك سيدنا محمد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة امثل الذر. الذر دي النميلة الصغيرة، شوف النملة الصغيرة او اللي هي ما بتبانش ديت. المتكبر اللي كان نافخ ريشه الظالم اللي كان بتكبر على خلق الله ده بيتحول الى نميلة صغيرة تطأهم الاقدام، الناس بتدوس عليهم والعياذ بالله تطأهم الاقدام. اسمع معايا: يغشاهم الذل من كل مكان، في حال الذل وخنوع، يساقون الى سجن في جهنم. يبقى في جهنم فيها سجون، ده نوع من انواع السجون ده للمتكبرين، الناس كانت بتتكبر كان بلبسه او بيتكبر بالكلام، او الفقير اللي كان بيدعي الغنى يقول انا ابويا باشا وانا ابن كذا، اللي كان بيدعي الغنى والعياذ بالله. اسمع معي: يسكون الى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الانيار، يسقون من عصارة اهل النار طينة الخبال، اللهم باعد بيننا وبينها. رواه الترمذي وقال حسن، وصححه الالباني برقم 5112. اسمع الى حبيبك صلى الله عليه وسلم فسر طينة الخبال في صحيح مسلم، قال وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عرق اهل النار او عصارة اهل النار، اجسام اهل النار. واحد يقول لك يا عم الشيخ سالم ده النار اللي انت بتوصفها دي مفيش واحد فينا يستحمل يعني 3 دقائق او دقيقتين او دقيقة واحدة، ده جسم يسيح كله. ما هو الجسم ده مش هو اللي موجود في النار، ده الدرس، الدرس الدرس اللي في النار من المنافقين والظلمة والكفرة والحاقدين والسارقين والظلمة دول، الدرس بتاعه بس في جهنم مثل جبل احد 3000 متر. ده هو يا اخوانا طوله كيلو، يعني هو واخد شمال المدينة، انا ريت واخده بالسيارة كده عشان اوصل لنهايته ما عرفتش. ده اكتر من 3000 متر، اكتر من 3000 متر، يعني الدرس بس يا اخوانا قول 20000 متر، يعني برضو ضخم، برضو حاجة صعبة، صعب صعب. الدرس مثل جبل احد، مقعدته كما بين مكة والمدينة، المقعدة بتاعته، شوف المؤخرة بتاعته يا اخوانا، المؤخرة. تصور قاعد بس، شوف الواحد قاعد على الكرسي، لو قسنا الكرسي اللي انا قاعد عليه مش هيجيب 50 سم، مستحيل. لكن ما بين المنطقة دي، الكرسي من هنا للمنطقة دي، المقعدة بتاعته 450 كيلو كما بين مكة والمدينة، 450 كيلو المقعدة بتاعته، امال جسمه يبقى ايه؟ يبقى الدرس بتاعه مثل جبل احد الضخم الرهيب ده، والمقعدة كما بين مكة والمدينة، امال الجلد بتاعهم بيبقى ايه وشحمهم ولحمهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درس الكافر او ناب الكافر مثل احد، وغلظ جلده مسيرة 3 ايام. الجلد بتاعه ده بس عشان توصل لطبقة تانية مسيرة 3 ايام بالايه؟ باسرع حاجة موجودة في الدنيا، يعني الصاروخ هو اسرع شيء دلوقتي، يعني واحد يركب صاروخ يوصل بعد 3 ايام فين؟ بالله عليك بعد 3 ايام ديت بين الطبقة والطبقة. مسيرة 3 ايام للراكب المسرع، رواه الامام مسلم. وعنه اي سيدنا ابو هريرة يعني قال رسول الله: ان غلظ جلد الكافر 42 زراعا، وان درسه مثل احد، وان مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة 450 كيلو، وان مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة، رواه الترمذي وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه وارضاه، اسمع قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه. النار فيها الناس دركات فيها. الكعبيه ده بقى المسلم اللي عمل ذنوب وقع من على فين؟ من على الصراط. وده اللي هيطلع اللي هيطلعه كمان شوية هقولك عليه دلوقتي. ومن تأخذه إلى ومنهم إلى ركبتي ومنهم إلى حجزتي ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. النار توصل لأعلى الترقوة. ها هنا رواه الإمام مسلم. أشد الناس عذابا في النار يوم القيامة. أشدهم عذاب. عن خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله: أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في الدنيا. يبقى أبشع واحد بيتعذب في نار جهنم يوم القيامة اللي كانوا بيعذبوا الناس. والعذاب ده مش عذاب بدني بس، وعذاب نفسي. واحد نصب على واحد خد فلوسه وما سابه في عذاب. يا عيني واحد شيء في السعودية ولا في قطر ولا في الإمارات وجاي بلد وكده، واحد نصب عليه باع له أرض وهم، أو نصب عليه قال له عامل لك الفيلا دي وراح نصب عليه وسرقه، أو هجيب لك كذا ونصب عليه. فطبعا الإنسان بيعيش في عذاب. يبقى العذاب البدني والعذاب النفسي، خلي بالك من الحتة الخطيرة دي. أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس. كل من تسبب في عذاب واحد، زي واحد عمل سحر وواحد رماه في الأرض له، ما هو اللي رماه ده مصيبته أكتر من اللي عمل السحر. أو واحد عمل كتب شكوى في واحد بريء لا حول له ولا قوة، ثم وصى عليه كمان. شفت المصيبة الأكبر؟ وصى عليه. شفت دول أهم عذابهم أبشع. الرواية في صحيح الجامع برقم 2613 وعن هشام بن حكيم بن حزام أنه مر على أناس من الأنباط بالشام قد اقيموا في الشمس، فقال ما شأنهم؟ هم قاعدين في الشمس ليه؟ قالوا حبسوا على الجزية. يعني هم رمينهم كده بسبب ان هم دفعوش الجزية. ومين اللي كان بيدفع الجزية؟ اليهود والنصارى. ما دفعوش الجزية فبيعذبون في الشمس. فزعل زعل شديد جدا، فقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة من عذب الناس في الدنيا، من عذب الناس في الدنيا. فقال هشام: أشهد أني سمعت رسول الله يقول: إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. رواه الإمام مسلم. الدعاء أشدهم عذابا في نار جهنم يوم القيامة، الدعاء اللي هم ما بيعملوش بعلمهم. عن أسامة بن زيد سمعت رسول الله قال: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيه كطحن الحمار برحاء. انتوا عارفين أيام زمان كانوا بيجيبوا بين الرحتين حجر فوق وحجر تحت، يحطوا ايه ويحطوا ايه ويحطوا الغلة او الذرة ويطحنوها عشان يعملوه خبز يتحول لدقيق. يطحن بقى هو يعني لف كده بروحه، فيطيف به اهل النار. يطوف به يعني اهل النار يلف حواليه يقولوا: انت لا انت مش كنت انت عملت امورنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر في الدنيا؟ فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت أمرهم بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. رواه البخاري في صحيح كتاب بدء الخلق 3267، وأنا قاصد أجيب الرقم بالمكان. وأصح كتاب بعد كتاب الله مين؟ صحيح البخاري. سمعت رسول الله رضي الله عنه يقول، اسمع سمع، يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتمتلك أكتاب بطنه، يعني بطنه تطلع لبره والعياذ بالله، أكتاب بطنه في النار، فيدور كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان يا ابن فلان، ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمر بالمعروف ولا أتيه، وأنهى عن المنكر وأتيه. رواه الإمام مسلم في كتاب الزهد برقم 2989. ما جبتش حاجة من عندي، وأنا لما قرأت هذا الحديث لم أتعجب يا إخواني، والله لم أتعجب، لم أتعجب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفي فاكرين لما النبي كان في رحلة إسراء المعراج لقى ناس الملائكة معاهم مقارد اللي هو المقص الضخم، مقارد من النار بيقرضوا بيها ألسنة ناس في النار. فيا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء دعاة أمتك، هؤلاء خطباء أمتك يا محمد، الذين يقولون ولا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. أبو نعيم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 126. طيب يا شيخ سالم ده لسه طعام أهل النار وشراب أهل النار ومشوار طويل جوه، لكن يا أخوانا أهل الإيمان والرسول صلى الله عليه وسلم يسمعوا الصوت الرهيب اللي في أول طبقة في النار للمسلمين، لكن الظالمين والمنافقين تحت حتى لو كانوا مسلمين. خلي بالكم ده الإسلام كانوا مسلمين بالظاهر بس ما أغنى عنهم الإسلام، ما عملوش بيه، دول تحت في النار تحت. لكن الناس اللي هي كانت طيبة وعلى نياتها ديت وعملت ذنوب كانت سيئاتهم أكتر من حسناتهم، لكن ما ظلموش الناس، ما بطشوش بالناس ولا نفكوا ولا عملوا أي حاجة، لكن اتربوا في النار بسبب سيئاتهم أكتر من حسناتهم. فيسمعوا الصوت فالنبي صلى الله عليه وسلم يحن ليهم والصحابة تحن ليهم، وبعدين العلماء الشهداء يبدأوا يرفعوا ديهم لربنا: يا رب هؤلاء صلوا معنا وصاموا معنا ولكن أخذتهم النار بسيئاتهم، فعلوا سيئات فألقوا في النار، يا رب شفعنا فيهم. فيأمر الله بشفاعتهم فيدخل الرسول في النار، والأصحاب والأطهار والعلماء والشهداء والصالحون يخشوا النار. يا شيخ سلام النار تأكل جسمهم؟ لا، فيحرم الله أجسادهم على النار، يخشوا النار يطلعوا الناس دي. بعد شوية ينظروا إلى الله: يا رب يا رب. شوف الحنان أهل الإيمان يا أخواننا، حتى سبحان الله نسيوا ظلمهم، حتى نسيوا ظلم الظالمين يا أخواننا. شفت الشفقة والرحمة والحب والألفة اللي تربوا عليها، إزاي نخش ونسيب لنا أخوان كانوا بيصوموا ويصلوا معنا، إزاي نسيبهم وفي إيدينا أن احنا نتشفع عليهم ونطلعهم؟ فيقول: يا رب يا رب إخوانا كانوا يصلونا. فيقول: طلعوا أي واحد في النار في قلبه مثقال ذرة من إيمان. تصوروا حد فين؟ لحد ما بداش ولا مؤمن في النار، ولا مؤمن. يطلعوا بقى بس دول بدنهم في الآخر خالص، مش هيخش الجنة دلوقتي، ده لسه بدر مش هيخشوا. النبي أول واحد هيخش يا أخوانا، والشهداء والصالحون أول من يدخل الجنة أمة محمد الأول، لسه الأنبياء الذين من قبلنا لغير ذلك هيخشوا الجنة جوه يا أخوانا. بس أول ناس هتخش بعد الرسول وبعد دول مباشرة الفقراء، الفقير اللي كان صابر محتسب اللي كان راضي بما قسم الله. للأسف الوقت قد انتهى، الوقت معاكم سبحان الله. أنا عاوز أقعد بس المخرج بيصرخ يقول لي الوقت خلص، أعمل إيه بالله عليكم؟ لا أملك إلا الدعاء، أسأل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا مجير أجرنا من النار، يا مجير أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار ومن غسلين النار ومن ضريع النار ومن ثياب النار ومن حديد النار ومن مقامع النار. يا مجير أجرنا، يا مجير أجرنا، يا مجير أجرنا، يا رحمن ارحمنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أكرم الأكرمين، اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعيش مع السعادة بقى الحقيقية مع ورثة الفردوس، هيحصل لهم إيه في جسمهم بقى؟ يتغيروا، مش هيخش الجنة كده، وإيه اللي هيحصل على باب الجنة؟ وهيتقابلوا مع بعض إزاي؟ والملائكة هتقابلهم إزاي؟ وهيخشوا ونوصف بقى إزاي هيخشوا الجنة وإزاي يتنعموا بالجنة وأحلى ما في الجنة. ربنا يوعدنا وإياكم الجنة. أنا اختصرت الحلقات، هي كانت المفروض تطول أكتر من كده ورث الفردوس، بس عشان برنامجي في رمضان إن شاء الله في سلسلة طيبة جديدة، يعني بتمنى من الله أن ربنا يعني يكرمني فيها ويرزقني فيها الإخلاص، عوامل البناء والهدم. ياريت الشباب يسمعوها والشيوخ والكبار والنساء. ومعايا مفاجأة لكم كبيرة جدا جدا جدا مش هقولها دلوقتي إن شاء الله، مع ورثة الفردوس مع الجنة مع النعيم مع الفرحة الكبرى مع ورثة الفردوس يوم السبت القادم بمشيئة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.